رضا مني معاه، عملت جميل ما كانش أصيل وقلبي أذاه. كتير يشهد عليها ربنا، بنحب ناس بيوجعونا في قلبنا، واخترت من بين الناس. عملت انا ايه ورد بايه؟ مفيش احساس. حياتي مالها عذاب اضع عليها، من اللي عايزه وساب وجع فيا، ومسابش اي باب رجوع ليا. مهما عدى من حياتي مش هصفى ليه. حياتي مالها عذاب اضع عليا، خد مني اللي عايزه وساب وجع فيا، ومسابش اي باب رجوع ليا. مش هصفى ليه.